علي بن مديني رحمه الله ممن تدور عليهم الأسانيد، وهم الزهري في المدينة وعمر بن دينار في مكة ويحيى ابن أبي كثير في اليمن وقتادة ابن دعامة السدوسي بالبصرة والأعمج وأبو إسحاق السبيعي في الكوفة. قتادة ولد مع الأعمج في عام واحد، وكان هذا سنة 60، والأعمج وهو سليمان بن مهران قد تقدم الحديث عنه وذكر أصحابه، لم يثبت له سماع عن أحد من الصحابة، لم يثبت له سماع عن أحد من الصحابة. وأما قتادة فقد ثبت له سماع من أنس وحديثه الصحيحين، وثبت له سماع من أبي رافع وحديثه في البخاري، واختلف في سماعه من عبد الله بن سرجس، وقد توفي قتادة سنة 17، وقيل فوق ذلك بسنة، وقد أطلق بعض العلماء بأنه توفي سنة 14. وهو رحمه الله عاش 54 عاما ولم يبلغ 60، وكان من أحفظ خلق الله، وكان أعمى، وكان يقول: ما استودعت قلبي شيئا فنسيته. وله أصحاب كثيرون، ولكن له 3 من الأصحاب متميزون عن غيرهم، والبقية على مراتب، وسنتناول إن شاء الله أصحاب قتادة. لكن نبدأ الآن بالطبقة الأولى الذين عليهم المعول في قتادة، وهم شعبة ابن الحجاج أمير المؤمنين في الحديث، وسعيد ابن أبي عروبة، وهشام الدستوائي. فهؤلاء 3 هم أوثق الناس في قتادة على الإطلاق. وقد اختلف الأئمة في التفضيل بين هؤلاء 3 حتى نستطيع أن نرجع فيما إذا اختلفوا، والأكثرون على أن شعبة وابن أبي عروبة وابن أبي عروبة أوثق من الدستوائي، والأكثر على أن سعيد بن أبي عروبة هو الأوثق على الإطلاق، ولعل هذا هو الأقرب إلى الصواب. من اختلاف هؤلاء الأئمة في حديث قتادة حديث من كان له امرأتان فمال إلى إحداهما، جاء يوم القيامة وشقه مائل. هذا رواه همام بن يحيى عن قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وصححه الترمذي وقال: همام بن يحيى ثقة، ورواه هشام الدستوائي وابن أبي عروبة عن قتادة قال كان يقال، كان يقال، لم يذكر أحدا بعد قتادة، فما ذكر النضر بن أنس، ولا ذكر بشير بن نهيك، ولا ذكر أبا هريرة، إنما قال قتادة كان يقال، وهذا أصح، وهذا يعني أن الخبر معلوم. لأن ابن أبي عروبة والدستوائي في قتادة أوثق وأضبط من همام بن يحيى البصري وهو ثقة. وقد ذكر بعض العلماء همام بن يحيى في الطبقة الأولى مع هؤلاء، وذهب آخرون إلى أنه دون هؤلاء فيجعل في الطبقة الثانية. ستناول إن شاء الله أصحاب قتادة تبعا لما يذكر الحافظ ابن رجب رحمه الله. قال إبراهيم بن جنيد عن في يحيى بن معين سعيد بن أبي عروبة أثبت الناس في قتادة، وقال ابن أبي خيثمة سمعت يحيى بن معين يقول أثبت الناس في قتادة ابن أبي عروبة، وسمعته يقول همام في قتادة أحب إلي من أبي عوانة. وسئل أبو عوانة هو الضباح بن عبد الله اليشكري وثقة، ولكن جزم غير واحد بأن همام بن يحيى في قتادة أوثق من أبي عوانة، وكلاهما ثقتان. وسئل يحيى بن معين أن أبان وهمام أيهما أحب إليك، فقال يحيى القطان يروي عن أبان وكان أحب إليه، وأما همام فهو أحب إليه. أبان هذا هو بن يزيد العطار وثقة في قتادة، ولكنه ليس من أصحاب الطبقة الأولى. وقال أحمد في رواية كان أكرم إذا خالف أبو عوانة وأبان العطار سعيدا أعجبني ذلك، يعني حديثهما، قال لأنه يكون مما قد حفظا. قال أحمد قال عفان قال أبو عوانة كان القتادة يقول لي لا تكتب عني شيئا، فسمعت منه وحفظته ثم نسيت عبد، فجلست إلى سعيد فجعل يحدث عن قتادة بما أعرف أونق هذا. وقال إسحاق بن هاني سألت أبا عبد الله قلت أيما أحب إليك في حديث قتادة سعيد بن أبي عروبة أو همام أو شعبة أو دستوائي، فسمعته يقول قال عبد الرحمن بن مهدي سعيد عندي في الصدق مثل قتادة وشعبة ثابت ثم همام. هذا كان يشير إلى تقديم سعيد، وهذا معظم كلام الأئمة يدور على هذا، وأن سعيد في قتادة هو الأوثق فيما قدم شعبة، ولكن الأكثر على تقديم سعيد بن أبي عروبة. قلت والدستوائي قال والدستوائي أيضا، وقال عثمان بن سعيد قلت ليحيى بن معين شعبة أحب إليك في قتادة أو في شام، قال كلاهما. قال عثمان بن سعيد شهيشام في قتادة أكبر من شعبة، وقال الجنبرديدي شعبة وهشام والدستوائي وسعيد بن أبي عروبة. وعن قتادة عن أنس صحيح قال فإذا ورد عليك حديث لسعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس مرفوعة وخالفه هشام وشعبة حكم لهشام شعبة وهشام. هنا ذهب إلى الأكثر إلى الأكثر، فتقدم من الأصح في مثل هذه المسائل أن يعتبر القرائن، إذا كانت القرائن دلت على أن الأكثر هم الأضبط فيعمل بالأكثر لا على أنه أكثر، إنما لما دلت عليه من القرائن، إذا دلت القرينة على أن أبي عروبة أوثق وأضبط تعين المصير إلى قول الواحد وترك قول الأكثر. لكن من القرائن عند العلماء الكثرة، في قرينة من القرائن. تقدم عندنا مثال لا تلبس المرأة قفازين، أن البخاري ذهب إلى الكثرة دون الضبط، مع أن هذا الحديث أوقفه مالك وأيوب وعبيد الله بن عمر العمري، وهم أوثق الناس في نفع، خالف من دون هؤلاء بكثير كالليث بن سعد وابن إسحاق وجويريا وموسى بن عقبة وأمثال هؤلاء. ومع ذلك ذهب البخاري إلى قول هؤلاء ولم يأخذ بقول الأوثق، ذهب إلى الأكثرية. ولكن البخاري ما ذهب لمجرد أنهم أكثر، إلا إنما لما حف بالحديث من قرائن عند البخاري رحمه الله، بالتالي يبنى على القرائن في مسألة تقديم واحد على الآخر. وإذا روى أحمد بن سلمة وهمام وعبان ونحوهم من الشيوخ أن قتادة أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال فسعيد أو هشام أو شعبة، فإن قول هشام وسعيد وشعبة على الانفراد. نعم، هذا لا إشكال فيه إذا خالفهم واحد من الشيوخ. ولذلك في زيادة حماد بن سلمة عن قتادة في أثر أم عطية كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا، هذه الرواية جادة، والمحفوظ ما جاء في البخاري كنا لا نعد الكدرة والصفرة شيئا، هذا المحفوظ. أما نفرط بعد الطهر فقد تفرد بها حماد بن سلمة عن قتادة. وحماد بن سلمة عن قتادة مضطرب الحديث، قد تقدم تقسيم حديث حماد بن سلمة إلى ثلاث طبقات. ما هي ناطق؟ طيب حديث حماد بن سلمة الثاني. الطبقة الأولى حديث أو القسم الأول حديث حماد بن سلمة عن ثابت الثاني. ماذا؟ ثقة. هذا ثقة هو أوثق الناس فيه. حديث عبد الله. القسم الثاني عن قتادة. حديث عن قتادة في اضطراب. القسم الثالث حديث عن يبقى صدوق. إذا ما دل القرين على الضعف وعلى سوء الحفظ وعلى مخالفة على أصل فيه القبول. صحيح. وإلا قبل قليل متى ولد القتادة؟ قبل قليل ذكرنا 66. متى توفي؟ قيل سنة 110. جيد. ما أكابر أصحاب الثلاثي؟ سيد بن عروبة وشعبة هشام الدستوائي. فإذا اتفق هؤلاء الأولون وهم همام وابان وحماد على حديث مرفوع وخالفهم شعبة وهشام وسعيد أو شعبة وهشام وحده أو سعيد وحده، ثم توقف عن الحديث لأن هؤلاء الثلاثة شعبة وسعيد وهمام وهشام أثبت من همام وابان وحماد، قلت مراده أن كفار من أصحاب قتادة ثلاثة شعبة وسعيد وهشام، الشيوخ من أصحابه مثل حماد بن سلمة وهمام وابان ونحوهم. فأما الحفاظ الثلاثة فإذا روى سعيد حديثا عن قتادة وخالفه فيه شعبة وهشام فالقول قولهما، وسيأتي فيما بعد قوله إن القول قول رجلين من الثلاثة من غير تعين، وقوله أيضا إنه إذا روى هشام وسعيد ابن أبي عروبة لا شيء وخالفهما شعبة فالقول قولهما، وأما إذا اختلف الثلاثة فسيأتي قوله إنه يتوقف عن الحديث وإذا خالف هشام وشعبة فقد حكى فيما بعد فيه قولين، أحدهما التوقف القول قول شعبة والثاني التوقف. وأما الشيوخ